الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنسأل الله عز وجل أن يبدل الأحوال إلى أحسن الأحوال لنا وللمسلمين جميعا ولأختنا الكريمة. واعلمي أنه يلزمك كأخت مسلمة مستقيمة أن تجتهدي غاية الاجتهاد في دعوة هؤلاء إلى الله، لا سيما وأنت مقيمة في المملكة العربية السعودية والبيئة هناك والحمد لله تساعد على بعض الخير. فننصح أختنا بملازمة أهل الصلاح والتقوى وسماع العلماء والدعاة هنالك، كما أنصح أختي بإدامة دعوة أبيها بالحكمة والموعظة الحسنة وتحين الفرص لدعوة أبيها وأمها. أسأل الله أن يهديهم وأن يشرح صدورهم وأن يوفقنا وإياهم للخير وأن يعيننا وإياهم على مراضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأنصح أختي حفظها الله تعالى ونفع الله بها أن تكون صبورة، كما أنصحها بقراءة الأذكار، كما أنصحها بدعوة الله عز وجل. وأسأل الله يهديها ويشرح صدرها ويأخذ بناصيتها إليه سبحانه وتعالى. أنصحها بسماع شريط دعوني ألتزم ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول على هذا الموقع الكريم إن شاء الله.